أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا، وذلك ما لا يكون. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. ومن أساليبهم مسرمات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، فأنزل الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الإمام ابن جرير في تفسيره: ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التلين في القول بتلين الدهن. قال ابن إسحاق: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني الأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، بقول يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان من عبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أي إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون، فلا حاجة لي بذلك منكم، لكم دينكم جميعا ولي دين. وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، لعل اختلاط تصوراتهم واعترافهم بالله تعالى مع عبادة آلهة أخرى معه، لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قريبة، يمكن التفاهم عليها بقسمة البلد بلدين والالتقاء في منتصف الطريق مع بعض الترضيات الشخصية. ولحسم هذه الشبهة وقطع الطريق على المحاولة والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ومنهج ومنهج وتصور وتصور وطريق وطريق، نزلت هذه السورة. بهذا الجزم وبهذا التوكيد وبهذا التكرار لتنهي كل قول وتقطع كل مساومة وتفرق نهائيا بين التوحيد والشرك، وتقيم المعالم واضحة لا تقبل المساومة والجدال والجدل في قليل ولا كثير. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس عليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباهه من المسلمين هزأت بهم قريش، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، هؤلاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى الحق؟ لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، إلى قوله: ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال والرجلان لست أسميهما. فقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تعذيب قريش للمسلمين. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى، ويأست قريش منه وأدركت أن لا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها، فاجتمع رؤوس المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه، وأصدروا أمرهم إلى القبائل ليصوبوا العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فكانت فتنة شديدة زلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المجاهرون للظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به عمه أبو لهب، ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، عقبة بن أبي معيط، أبو سفيان بن حرب، الحكم بن أبي العاص بن أمية، النضر بن الحارث، أبو البختري بن العاصي بن هشام، أبو جهل بن هشام، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، أمية بن خلف، أمي بن خلف، الأسود بن المطلب بن أسد، الأسود بن عبد يغوث. فهؤلاء كانوا أشد على المؤمنين مثابرة بالأذى، ومعهم سائر قريش، فمنهم من يعذبون من لا مناعة له ولا جوار من قومه، ومنهم من يؤذون. قال ابن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرابه. صور من التعذيب والإيذاء. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأم سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. تعذيب عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله عنه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. تعذيب الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يأخذه عمه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير رضي الله عنه: لا أكفر أبدا. تعذيب زنيرة رضي الله عنها. من الذين عذبوا امرأة يقال لها زنيرة رضي الله عنها، اعتقها أبو بكر الصديق فذهب بصرها حين اعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة. فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزة وما تنفعان. فرد الله بصرها. تعذيب مصعب بن عمير رضي الله عنه. أما مصعب بن عمير رضي الله عنه فقد روى ابن سعد في طبقاته أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم من أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى أخرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلظ، فكفت أمه عنه. تعذيب النهدية وبنتها. من الذين عذبوا امرأة يقال لها النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل يا أم فلان. فقالت: حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما، قال قد ابتعتهما وهما حرتان. تعذيب سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد ابن عمرو بن نوفيل ويعذبه على إسلامه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعد بن زيد رضي الله عنه قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام وقبل أن يسلم عمر. تعذيب جارية بني مؤمل. من الذين عذبوا جارية لبني مؤمل وهم حي من بني عدي ابن كعب، وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان على الشرك فيعذبها حتى يمل فيقول لها إني أعتذر إليك إني لم أترك إلا ملالة، فتقول له رضي الله عنها كذلك فعل الله بك. تعذيب بلال بن رباح رضي الله عنه. وكان بلال بن رباح رضي الله عنه مولى لبعض بني جمح، يخرج سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظاهرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وتشغله لذة المناجاة عن لذعة العذاب ونشوة الأمل بالجنة عن شقوة الألم في الدنيا. رواية ضعيفة. وأما ما رواه ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال كان ورقة بن نوفل يمر عليه أي على بلال رضي الله عنه وهو يعذب وهو يقول أحد أحد، فقال ورقة لأمية بن خلف لئن قتلتموه على هذا أي على الإسلام لأتخذنه حنانا. قال الحافظ بن كثير بعد أن ساق هذه الرواية وفيه نظر. وقال الإمام الذهبي هذا مرسل، وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة، وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. تعذيب آل ياسر رضي الله عنهم. كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم، فكان بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فمات ياسر في العذاب. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام. وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد بالحرق تارة وبالتغريق تارة أخرى، ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع، فلم ينزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله. ثم قال رحمه الله تعالى والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. تعذيب أبي فكيهة رضي الله عنه. وكان بني عبد الدار يخرجون أبا فكيهة رضي الله عنه نصف النهار في حر شديد وهو مقيد بالحديد فيبطحونه في الرنضاء ويضعون الصخرة على ظهره حتى لا يعقل، فلم يزل كذلك حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. تعذيب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. من الذين عذبوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نواحي مكة خاليا، فبلغ ذلك أبا أحيحة فدعاه فكلمه أن يدع ما هو عليه، فقال خالد لا أدع دين محمد حتى أموت عليه، فضربه أبو أحيحة بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه، ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء، فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. تعذيب صهيب بن الرومي رضي الله عنه. من الصحابة المستضعفين الذين عذبوا في مكة صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. روى ابن سعد في طبقاته عن عروة بن الزبير أنه قال كان صهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله مكة. محنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإن أمه حلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، فقالت له زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال سعد رضي الله عنه لا تفعل يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من الجهد، فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال يا أمه والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت منه الجد أكلت، فأنزل الله تعالى فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. تعذيب خباب بن الأرت رضي الله عنه. أما أشد من عذب من الصحابة فهو خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من المستضعفين بمكة. قال عن نفسه رضي الله عنه لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري، قال ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برس. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا ودك ظهره. وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره. وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علم بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى احتملوا في سبيل الله كل شيء من الضرب والجرح والحرق والجوع والسهر، واستحلوا في سبيل الله المرائر، واستحبوا بعض المكاره إلى النفوس إن كان فيها رضا الله تعالى. فلم تلقى قريش نجاحا في صرف الصحابة رضي الله عنهم عن دينهم. قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أول ما قد يخطر في بال المتأمل حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين من صنوف الإيذاء والعذاب هو أن يتساءل فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على حق، ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل منه وهم جنوده وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى دينه ويجاهدون في سبيله. والجواب من أجل إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين، فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط لاستوى الصادق والكاذب، ولكن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق من الكاذب. اعتاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمستضعفين. أما واهب الحريات ومحرر المستضعفين من المؤمنين فهو الذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، لم ينغمس في إثم في جاهليته، مألوف في قومه، يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء. أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعتقهم لله وفي الله، ذلكم المحرر للعبيد هو صديق هذه الأمة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن هؤلاء الكرام الذين اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه بلال بن رباح رضي الله عنه. فقد روى ابن إسحاق أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلالا رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به. قال أمية: قد قبلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ولك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذ بلال رضي الله عنه فاعتقه. وفي رواية أخرى في مسند مسدد عن معمر بن أبي هند قال: كان بلال رضي الله عنه لأيتام أبي جهل فعذبه، فبعث أبو بكر رجلا فقال له: اشتري بلالا فاعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق، قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. فقال رضي الله عنه: لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذتها. قال الحافظ في الفتح: ويجمع بين القصتين بأن كلا من أمية بن خلف وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما نصيب فيه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. اثنان: أبو فكيهة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه. ثلاثة: عامر بن فهيرة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه لوجه الله، وقد شهد عامر بن فهيرة غزوة بدر وأحد وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا سنة 40 للهجرة. أربعة: زنيرة اشتراها وأعتقها. خمسة: جارية بني مؤمل، وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم فاشتراها واعتقها. ستة: النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما فاشتراهما واعتقهما. إنما أريد وجه الله. ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال أبو قحافة والد أبي بكر: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكنه مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاجها إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية وكان على الكفر ما أسلم بعد: أبا والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أول من جهر بالقرآن. ومع كل هذه الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن الحماس فيهم كان عظيما لدعوة الله عز وجل، لكنهم لم يكونوا يجرؤون على الجهر بالقرآن أمام قريش. وأول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا ضعيفا رقيقا، ولكنه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وكان رضي الله عنه من أوائل بن أسلم، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن مرسل عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. قال: فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها يقرأ فيها. قال: وتأملوه فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد. قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتهم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. اشتداد أذى قريش. واشتدت ضربة المشركين بالمستضعفين من المؤمنين حتى ساموهم ألوانا من العذاب، فكانوا يأخذونهم ويلبسونهم أدراع الحديد ثم يسهرونهم في الشمس. روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكاد المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أحد أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل لا يمر بهم، فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. شكوى الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طال العذاب على المسلمين ذهب خباب بن الأرد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجد به من هذا العذاب، فيضرب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال ويعظهم ويذكرهم، فيرجعون راضين مطمئنين صابرين على البلاء. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.